صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. نسمع منكم صلى الله على محمد صلى الله عليه سوا سوا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد Come to